الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال باب فضل صلاة العشاء الأخيرة. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن وابن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن محمد عن يحيى عن محمد إبراهيم عن يوحناس أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما في صلاة العتامة وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا. خالفه أبان قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد إبراهيم عن عيسى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في هاتين الصلاتين ثم ذكر كلمة معناها لأتوهما ولو حبوا. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فناداه عمر فقال: نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم. ولم تكن تصلى يومئذ إلى المدينة. خالف وعبد الأعلى بن عبد الأعلى قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: نام الناس والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم. ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة. قال: الصلاة بعد العشاء وذكر اختلاف فيه. قال أخبرني نصير بن الفرج قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن سليم بن سلمان عن ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 صلوات: ركعتين قبل الصبح، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث عن مالك هو ابن مغول عن مقاتل هو ابن بشير عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن من الصلاة شيء أحرى أن يؤخرها إذا كان على حديث من صلاة العشاء وما صلى قط فدخل علي إلا صلى بعدها 4 أو 6. قال: عدد الصلاة بعد العشاء الأخيرة في شهر رمضان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد ثقة عن أبي سلامة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: تريد الليل كانت صلاة في شهر رمضان وغيره 13 ركعة منها ركعة الفجر. قال: كيف الصلاة في شهر رمضان؟ قال الحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. قال أبو عبد الرحمن أبو سعيد اسمه كيسان خالفهما أبو إسحاق. ترى هذا مورنجا يا أخوان، خاف تجدون الطعم مختلف. نعم تفضل. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان هو ابن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلامة عن أم سلامة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، 8 ركعات، ويوتر 3 ويركع ركعتي الفجر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين ومدونتين قبلهما. قال ذكر اختلاف الناقل لخبر عبد الله بن عباس في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وعن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالة ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأته بلال فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقدر أو بعده بقدر فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل الذي صنع ثم ذهبت فقعدت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي فأخذ بأذن اليمنى يفتنها فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال أخبرني محمد عبد الله بن عبد الحاكم بن أعين عن شعيب قال حدثنا ليث قال حدثنا خالد عن هلال عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريب مولى ابن عباس أخبره قال سألت ابن عباس قلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل. قال كان يقرأ في حجره فيسمع قراءته من كان خلفه وقال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة بنت الحارث فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة على وسادة من آدم محشوة ليفا فاضطجع على طولها واضطجعت على عرضها فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساري فجعل على يميني ووضع يده على رأسي فجعل يمسح أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين فقلت قرأ فيهما بأم القرآن وفي كل ركعة ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ فأتاه بيان فقال الصلاة يا رسول الله فقام فصلى ركعتين وصلى الناس ولم يتوضأ. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن عكريمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل فقمت معه عن يساره فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه ثم صلى 13 ركعة حزرت قدر قيامه في كل ركعة يا أيها المزمل. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر ب3 ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ فاستاك ويقرأ هذه الآية حتى فرغ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قرأ هؤلاء الآيات أو انتهى إلى آخر السورة ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعت نفخه ثم قام فتوضأ واستاك ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستاك وصلى ركعتين وأوتر ب3 قال أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخرد وكان ثقة قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن حبيب عن زيد عن حبيب عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك قال عثام يعني ركعتين قبل الفجر. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه أن أباه عباس بن عبد المطلب بعثه إلى في حاجة له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس فدخل عليها فولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال ابن عباس فاضطجعت في حجرتها وجعلت في نفسي أحصي كم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء وأنا مضطجع في الحجرة بعدما ذهب الليل فقال أرقد الوليد فتناول ملحفة على ميمونة قال فارتدى ببعضها وعليها بعض ثم قام فصلى ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن ثم قعد فأثنى على الله بما هو له أهل ثم أكثر من الثناء وكان في آخر كلامه أن قال اللهم اجعل لي نورا في قلبي واجعل لي نورا في سمعي واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا بين يدي ونورا من خلفي وزني نورا. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال أخبرنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني الحكم قال سمعت سعيد المجبري يحدث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام فتوضأ قال لا أحفظ وضوءه ثم قام فصلى فقمت عن يساري فجعلني عن يميني ثم صلى خمس ركعات ثم ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم خرج للصلاة. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام فقال نام الغلام بعدما صلى العشاء الأخيرة ثم صلى بعدها أربع ثم صلى الليل فجئت فقمت عن يساري فجتذبني فجعلني عن يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين فنام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثني موسى بن عقوبة عن أبي إسحاق عن عمرو الشعبي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال 13 ركعة ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي سلامة والشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. قال ذكر اختلاف أبي إسحاق وسعيد بن أبي سعيد عن أبي سلامة بن عبد الرحمن فيه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عثمان وابن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلامة أن أم سلامة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة 8 ركعات ويوتر ب3 ويركع ركعتي الفجر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سعيد عن أبي سلامة قال سألت عائشة كم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قال ذكر اختلاف الناقل لخبر عائشة رضي الله عنها في ذلك قال أخبرنا هشام بن عمر عن يحيى هو ابن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الأخيرة 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم ركع بعد ذلك ركعتي الفجر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابن أبي لبيد أنه سمع أبا سلمة يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان إلا قليلا وسألت عن صلاته بالليل فقالت كانت صلاته بالليل في شهر رمضان وفي غير 13 ركعة من ركعة الفجر. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يونس فضل كم السلام. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يونس يعني ابن محمد المؤدب قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلامة أنه سمع عائشة تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلة 13 ركعة 9 قائما وركعتين وهو جالس ثم يمهل حتى يؤذن بالأول ثم يمهل حتى يؤذن بالأول من الصبح، قام فركع ركعتين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال ساعي قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن راكب بن مالك عن عروة عن عائشة أن أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى فجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويطلب واحدة ويسجد سجدة قادرة ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين واضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عابدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس إلا في أخراهن يجلس ويسلم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا وهب قال حنظلة أنه سمع القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتي الفجر. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حسين بن نافع العنبري عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات ويوتر بالتاسعة فلما بدون صلى 6 ركعات وأوتر بالسابعة وصلى ركعتين وهو جالس. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي من أنت؟ فقلت أنا سعد بن هشام. فقالت يرحم الله أباك. قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوى. قلت أجل ولكن أخبريني. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء الآخرة ثم يأوي إلى فراشه فإذا كان من جوف الليل قام إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع رأسه فربما جاءه بيان فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي وربما شككت أغفي أو لم يغف أو لم يغفي حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم فكان يصلي بالناس العتمة ثم يأوي إلى فراشه فإذا كان في جوف الليل قام إلى طهوره فتوضى ثم دخل المسجد فصلى 6 ركعات يسوي بينهن في الركوع والسجود والقراءة ويوتر بركعة ويصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما لم يغفي حتى يجيء بلال فيؤذنه بالصلاة وربما شككت أغفى أو لم يغف. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زورة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه أتى عبد الله بن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت من؟ قال عائشة تؤتيها فسلها ثم ارجع إلي فأخبرني برده عليك. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فدخلنا فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهممت أن أقوم فلا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. قلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله خاتم وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قلت يا أم المؤمنين أنبئني عوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له طهوره وسواكه فيبعثه الله لما شاء يبعث من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيحمد ربه ويدعو ويذكره ثم ينهض ولا يسلم ويصلي 9 فيجلس فيذكر رب ويحمده ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وقاعد بعدما يسلم. فتلك إحدى عشرة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرين وصلى 2 وقاعد بعدما يسلم. فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة حب يداوم عليها. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا شغله أو غلبه نوم أو واجع صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا قط كان غير رمضان. فأتيت ابن عباس فأنبأته بحديثها فقال صدقت أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به مشافها. قلت لو علمت أنك لا تأتيها ما أنبأتك بحديثها. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى وهو ابن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 ركعة سوى ركعتي الغداء. قال أخبرنا ناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 9 ركعات. قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا علاء وهو ابن عصيم قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عمارة بن عمر عن يحيى بن جزار عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات، فلما كثر لحمه وأسن صلى 7 ركعات. قال عدد الوتر قال أخبرنا ناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة، فلما كبر وضعف أوتر ب9. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9. قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال قلت لمقسم إني أسمع الأذان فأوتر ب3 ثم أخرج إلى الصلاة خشية أن تفوتني. قال إن ذلك لا يصلح إلا ب7 أو 5. فحدثت بذلك مجاهدا ويحيى بن الجزار فقال أسأله عمن فسألت قال الثقة فقال الثقة عن الثقة عن عائشة رضي الله عنها وميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك عن يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكيم عن مقاس عن ابن سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب5 أو ب7 لا يفصل بينهن بكلام ولا بتسليم. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن منصور عن الحاكم عن مقاسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سلامة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 و5 لا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب5 لا يجلس إلا في آخرهن. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي ركعة ركعة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقفه أبو نعيم. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت ركعتين قبل الصلاة غدا أتطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعتين ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن أبيه عن طاووس عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وسلم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتي بركعة. قال الأمر بالوتر. قال أخبرني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا جرير عن منصور عن إسحاق عن عاصم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وزر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال أخبرنا أحمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس الوتر بحتم مثل المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كم الوتر؟ قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ضبارة بن أبي السليك قال حدثني دويد هو بن نافع قال أخبرني بن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بهذا ومن شاء أوتر بواحدة. وقافه أبو معيد قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثني أبو معيد عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أنه سامع أبا أيوب يقول الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل من أحب أن يوتر بثلاث ركعات فليفعل من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال لنا أبو عبد الرحمن أبو معيد اسمه حفص بن غيلان وصالح الحديث قال كيف الوتر بركعة؟ قال كيف الوتر بركعة واحدة؟ قال أخبرني ربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن هو ابن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة واحدة توتر لك ما صليت. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن. قال كيف يوتر بثلاث؟ قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية تقول بقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة يقول هو الله أحد ولا يسلم في آخرهن ويقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثة. خالف عبد العزيز بن عبد الصمد قال أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد فإذا فرغ من وتره قال سبحان الملك القدوس. الوتر بالتسعين. قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر لما أن قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك أو ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت من؟ قال عائشة فأتيناها فسلمنا ودخلنا فسألتها فقلت أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم فيصلي للتاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة أي بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أو ترى بسب ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يصلي ركعتين فهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 أي بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. قال الوتر بسبع. قال أخبرني زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام عن عائشة أنه سمعها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسعين ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما ضعف أوتر بسبع ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس. قال الصلاة بين الوتر بين ركعتين الفجر وذكر الاختلاف فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلامة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فيقرأ ويركع ويصلي ركعتين بين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. تابعه جعفر بن ربيعة قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يونس هو بن محمد المعلم البغدادي قال حدثنا ليث عن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي كل ليلة 13 ركعة 9 قائم وركعتين وركعتين وجالس ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح قام فصلى قام فركع ركعتين. قال أبو عبد الرحمن أدخل سعيد بين جعفر وبين أبي سلامة عراك بن مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال حدثنا سعيد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين جالسا وركعتين بين يدائين ولم يكن يدعهما. خالفهما سعيد بن أبي سعيد المقبري وعبد الله بن أبي لبيد الفرويا عن أبي سلمة لم يذكر الركعتين. قال أخبرنا عمرو بن علي عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سعيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا غير على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابن أبي لبيد أنه سامع أبا سلامة يقول سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم شعبان إلا قليلا وسألت عن صلاة الليل فقالت كانت صلاته بالليل في شهر رمضان وغيره 13 ركعة منها ركعة الفجر. قال الأمر بالركعتين قبل صلاة الفجر. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن عامر عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالركعتين قبل صلاة الفجر. قال المعاهدة على الركعتين قبل صلاة الفجر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة أن إبراهيم بن محمد أخبره أنه قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو 4 قبل الظهر ولا ركعتين قبل صلاة الصبح. قال فضل ركعتين الفجر. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سعيد وسليمان التيمي عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا. قال باب فضل صلاة الفجر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي زيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم يصلون. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أخبرني جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال عدد صلاة الصبح. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طالعت الشمس فليصلي إليها أخرى. قال فهو مأمون من يحيى. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فقال حدثني خلاس بن عوي عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتم صلاته قال النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخد بن يزيد الحضاني قال حدثنا ابن جرج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تبزغ الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال الحث على صلاة أول النهار. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن كثير بن مرة عن نعيم بن هبار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول ابن آدم اركع 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. قال أبو عبد الرحمن أدخل مكحول بين كثير بن مرة وبين نعيم قيس الجذامي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر قال حدثنا برد عن سليمان بن موسى عن مكن عن كثير من مرة الحضرمي عن قيس الجذامي عن نعيم بن هبال الغطفاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال ابن آدم صلي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير من مرة عن نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال صلاة الضحى. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. قال الصلاة عند زوال الشمس مما طلعها كقدر صلاة العصر من مغربها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع عاصم ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال لا تطيقون كان إذا كانت الشمس منها هنا يعني المشرق كهيئتها منها هنا يعني المغرب عند العصر صلى 2 ركعة وإذا كانت الشمس منها هنا يعني المشرق كهيئتها منها هنا يعني المغرب صلى عند الظهر صلاة 4 وكان يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 وقبل العصر 4 ويفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين وان تبعهم من المسلمين. قال الصلاة إذا ارتفع الضحاء قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا مفضل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس مما طلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى 2 ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحاء صلى 4 ركعات ثم أمهل حتى إذا زالت الشمس صلى 4 ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس فإذا صلى الظهر صلى بعد 2 وقبل العصر 4 ركعات فتلك 16 ركعة. قال كم صلاة النهار؟ قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى. قال لنا أبو عبد الرحمن هذا أستاذ جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علي الأزدي خالفه سالم ونافع وطاووس. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى والوتر ركعة. قال أبو عبد الرحمن خالد بن زياد بن جرو خرساني ثقة مستقيم الحديث. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن طاووس عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة الليل قال مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. قال الحث على 2 ركعة الضحى. قال أخبرنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث صوم 3 أيام من كل شهر والوتر قبل النوم و2 الضحى. قال التسهيل في تركها. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثني شعبة عن فضيل بن فضالة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال إن هذه الصلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه عدد صلاة الضحى في الحضر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن معاذة حدثت مع عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. خالفها عروة قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال أخبرنا أحمد موسى مروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك قال أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا يجيء معه من مغيبه. قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت أصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسل ثم دخلت بيتا لها فأجافت الباب. قلت يا أم المؤمنين ما أصبحت عندك إلا لهذه الساعة. قالت فدخلي. قالت فدخلت فقامت فصلى ثماني ركعات لا أدري أقيامهن أطرم ركوع أم ركوعهن أم سجدهن. ثم التفتت فإلي فضربت فخذي فقالت يا رميثة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ولو نشر لي أبواي على تركها ما تركتها. قال عدد صلاة الضحى في السفر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله قال سألت لأجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفره فلم أجد أحدا يخبرني ذلك حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قادم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه ثم سبح ثمان ركعات. خالفه الزبيدي قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا ربيع بن روح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوف أن أباه قال إن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نازل عند يوم فتح مكة فجاء يوما بعدما ارتفع النهار فأمر بغسل فسكب له ثم ستر عليه فاغتسل فقام فكبر ثم ركع ثمان ركعات لا أدري أقيامه فيهن أطول أم ركوعه وركوعه فيهن أطول أم سجوده كل ذلك منهن متقارب لم أره فعل ذلك قبل ولا بعد. خالفه يونس بن يزيد قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عابد الله بن الحارث أن أباه عابد الله بن الحارث بن نوف حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات لا أدري أقيام فيها أطول أم ركوعه أم سجودهم كل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال كيف صلاة الضحى؟ قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال عمرو يعني ابن مرة أخبرني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ فإن ذاكرت يوم فتح مكة أنه اغتسل في بيتها ثم صلى ثمان ركعات. قالت ما رأيت صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال ثواب من حافظ على 12 ركعة في كل يوم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد هو بن زوري قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى كل يوم 12 ركعة تطوعها غير الفريضة بني له بيت في الجنة. قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني محمد بن سعيد الطائفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية قال قدمت الطائف فدخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو بالموت فرأيت منه جزعا فقلت إنك على خير. فقال أخبرتني أختي أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة نافلة بالنهار أو بالليل بني له بيت في الجنة. قال عدد صلاة الفطر وصلاة النحر. قال أخبرنا أخبرنا أحمد المساعدة عن سفيان هو ابن حبيب عن شعبة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والنحر ركعتان والسهو ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد بن زياد بن أبي الجعد أدخل بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمر كعب بن عجرة قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا محمد الشين قال حدثنا يزيد بن زياد عن زبيد الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمر صلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاض مفترى. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر صلاة المسافر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تماما وليس بقصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ترك الصلاة بعد صلاة الفطر والنحر. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشد قال حدثنا إدريس قال أخبرنا شعبة عن عدي عن سعيد مجبر عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدها قبلها ولا بعدها. قال أخبرنا محمد بن مشاري قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى يوم أضحى لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال صلاة قبل الخطبة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد عن المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. عدد صلاة الجمعة. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذكره عن عمر بن الخطاب أنه قال الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تام ليس بقصن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدد الصلاة بعد الجمعة وذكر اختلاف في ذلك. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسلم عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سائر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال أين تصلى الركعتين؟ نعم كمل عفوا هالباب. قال أين تصلي الركعتين بعد الجمعة؟ قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سلفا في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. نعم كمل الباب بعد. قال عدد صلاة الاستسقاء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. أحسنت. لعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا